أمر ذري يخدم يعني ما يدي صوت نذين أدي ندم ودي ترو وأدي وغالب نذم أدي تكريش يعني كفسني كسومي كوليمي فشون هي صوت أروان اشتكي فشون أي غريب سوق الخير وتخدم غرار يعني ندى ربي سبحانه خلال ليات لكن راه يستزقن أمحل من يناد وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون لما ريزر يلهيون تكتفتيس لما ريزر يون وديديون ذا شون إقخزم ديس يعني يولاد ويجمع سيد ربي يفن الكفرينس يفن الشركينس وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو صدورا ويصلى سعيرا أكني دعون في المأمتش كثيني غالب بخديو أدعو السنوين لبضان إذ وشو كان ريدعو في يمانيس ذا شو كان أولو فين أين رتي نفعن غزمي لتسرون غزمي لندمن أدغى الندينين وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إذ مرنين ذين أذوالين بالدين والعساب أكيد نغيث يخلى جديد نغيث صوضا إيمانا أرغرص ويرنا ما تشيه دينا رحملا وما تشيه دينا رلوي إيان دشغة بسمنا إيمانا أدي دعو يليون أكلين ريخفف ربين في الله العساب لشو كان ربين سبحانه أدي وجه بالدين بين أولش فعوك نفعارا ويرنا أكني دي سزقن الناس يعني الناس ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب هذا ملك اي كذب وكل ربي غف جهنم اكن رد السبحون اكن يعني نبنين اريدين دقزت يعني يجز الحي الخزنا جهنم الضعوث ربي دوان اكن رد يخفف لنا اكن رد يسبسوس لنا ويهيون وكان بالعذاب ذا شو كان ولا شيء مثل تدغام أين تفتان زين تخلل وناغ أبني دناكي فلينا يظنين من بعد ميسقسان يعني طلبين الشفاعة وربين يوهين أذنديب الشفاعة ويوهين أذنديب خفشو تخلل النار تدغام أذقي منابع تعتبا واتسو عقبا زين يخلل يمن سن ألما غيكي صوض الحال أدنين أمر ذرغك زين غي سنقر أكنون تسحو السرع ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك إن تغي أغي سنقر غيك أكني هنو غرا هنو غلارا نزمري العتاب كين يعرق سطس ومقرق سطس إن بششني الملك لي قال إنكم ماكثون ذكين عرف قيمم ذكين عرف ذكم ذكين عرف خلقم إيهيم ذين رجل بنزم النغة دينية أمر ذو ضعارا إنقرن النظر ويدي غي سفغا يعني إطاع ربي ويدي غي صوضا أروم كان يعني أروي سنخلال أكتوم كين جهنم والعياذ بالله أغس من ربي أغس من عيكون يعني لقد يسين العتابة كين أكويني دنودر ذين لديس بقنن ددغا ودسينن أمكي قلق يعني كنقرن العتابة ذين لكم قرن ألما طلب من أكنرز نسخف نغلى ما طلب أكن رشفة السن نغلى ما طلب أكن رد السن قر ونظنين ولان باللين ماشي ذاين طلبين أردن ديفك ويبنى أدن أدن قلاب وذمون سندن قلاب ويبنى أدين أمر ذن ضعرا إمقرن النغر أمر ذن ضعر بددغا ونضع نذين أمر ذن ضعرا إمقرن زويدي غي سفغن يبريد زويدي غي استهدن زويدي غي سفغن كتن سدن إذران أقرانا كيارة نقار قرن أمضيق نار فياب إحنا إغي صوضا أريال تقرى سولم إيه غير مثل إما ما يضرب نظم ليال أمتكيني نار تسوعين نار ذي حالة أمتكيني ذين رأس الجنب يحصو بالليغ العذابة كين ذينيك عرن وذينيك مقرن ونثنين أدكنا ريس كتانيس إلي من أكنا ريس سمنا إيمانيس أكا غير ونكنين أدنين سوشيون ريس سمنا إيمانيس

الشعران تندبوه من السوس من قوت هدرنا لها أذاق الأنبياء أراد يلين اللهم سلّي بسلّي ومتنا دع الدين ودقرنا على سبخ غين السن يدد من رعا الدين مبحرية يدد من رعا الدين من فرق يدد من رعا الدين من زون يعني سفلد يعني وعيدي يدد من سزل كل يون على سبخ ألا ونادع الدين تام العبور يدد من نسو يعني ورزقر على الماء يين على سبخ وإلا تأكد غنويد أريش من أرجع النم أغسمنا عربي غسمنا يكون يغني سيدي مكسير يقيم تسرو يا طاسطا لنا سيما ولديس أي غريب سرور الناس المكتير باللي أذكر يعني أزعل في غرف السرارة ولكن روح السرارة ما ينغذ من عاغنا خطير إنو كنزة غنى إلى أنبعو مقبل من سبحانه أنبعو ربتنا سبحانه إن من ذكنا راغي تبيد أريس من عني من سن يتمس تبيد أري يخلل الجلس ورزق ربي طعس وغنى ربي غف طعس وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام.